بمؤنة، والعشر إذا كان يسقى بدون مؤنة، هذا على الاحتياط. وإلا فالراجح من كلام أهل العلم أن هذه الثلاثة ليس عليها ليس عليها زكاة. الزيتون والتين ليس عليه زكاة، واللوز اللوز هذا عليه زكاة على قول الجمهور لأنه ثمر، فأنت أخرج عليها الثلاثة احتياطا. الأخت أم أسامة من السعودية تقول: كيف تعرف أنها مصابة بالعين؟ الإصابة بالعين يا إخواني انقلاب الأحوال فجأة. كيف يعني؟ يعني كان تاجرا مثلا مشهورا ويربح ويربح وخسر مرة واحدة، أو امرأة خرجت مثلا وأصيبت بألم شديد، أو كانت في وسط أخواتها مثلا ورجعت وأصيبت بحمى أو بصداع، أو رجل بنى بيتا ودخل ناس فلما خرجوا تكسرت الأشياء. أشياء يعرفها الناس في العادة والعرف انقلاب الأحوال فجأة. هل الجن تسرق أم تخفي الأشياء فقط؟ الثابت في حديث أبي هريرة أن الجن كان يحث من الصدقة، كان يسرق من الصدقة، فيمكن أن يسرق الجني على حديث أبي هريرة. نأخذ باقي الأسئلة. أخونا إيهاب من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة يا شيخ للوضوء، لو في القرآن آية لعوان لو أرنا بالنساء، يعني هل مثلا لو أنا متوضي مثلا ولمست زوجتي أو أي حاجة فكده الوضوء بتاعي يتنقض؟ أجيبك إن شاء الله. يعني هل مس المرأة ينقض الوضوء؟ أجيبك. أيوة. وفي حاجة ثانية، نعم، في عندي جهاز بيلقط النت، يعني جهاز مثلا بشتريه لو في مثلا النت في الجو بيلقطه، هل ده يعتبر سرقة أو حرام؟ جهاز إيه؟ جهاز يعني هو بياخد إشارة النت ويحولها على الكمبيوتر، بس انا ما عنديش نت، يعني بيجيب اشارات النت. يعني مثلا في مثلا جاري مثلا مشترك في النت، هو بياخد الاشاره من عنده يسرق النت. بس بدون ان هو ياثر عنده، يعني يسرق النت. طيب ماشي، حاضر. اخونا محمد من الجيزه، ماشي. الو. ايوه. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا كان عندي بس حاجه كده وعايز اسال عليها. اتفضل يا اخ كريم. حضرتك، انا كنت شغال في شركه ومجموعه من زمايلي كده اتفقنا ان احنا نعمل حاجه في الشركه وعملنا حاجه غلط، يعني استغلناها لمصلحتنا وخرجنا حاجات من الشركه واخدنا فلوس لحسابنا احنا الشخصي. فانا حضرتك شريت قطعه ارض بالفلوس اللي انا خدتها. انا دلوقتي ندمان على اللي انا عملته دوت وعايز اكفر عنه، بس حته الارض مش عارف ابيعها عشان خاطر دي بالاسم. الشركة دي شركة خاصة ولا شركة حكومية؟ لا، شركة خاصة. خاصة. وانتم كنتم بتعملون في الشركة؟ احنا كنا بنعمل في الشركة. ايوه. وبعتوا قطع غيار منها واخدتوها ولا ماذا صنعتم؟ ايوه، بعنا الحاجة ديت لحسابنا. بعتوا واخدتوا مال، يبقى المال الذي وصل اليكم ده مال حرام، لابد من رجوعه الى الشركة نفسها ذاتها. احنا لو قلنا كده هيحبسونا. طب وصلها للشركة بأي طريقة أخرى؟ وأخونا محمد من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال بسيط يا شيخ. تفضل. أنا أعاني من العين تاع الأهل، كل ما يتكلمون علي أصاب في العمل، أصاب في صحتي، أصاب آخرها في العمل، كل ما يتكلمون علي أني بخير وأعمل عملا لا بأس به، والآن أنا في عطلة مرضية وأفكر في انفصال عن العمل نهائيا، وأعاني من مرض جسدي المفاصل ورأسي يؤلمني بزاف، كما كان يا شيخ. يعني أنت تشك أن يكون عندك حسد أو عين؟ المهم في المنزل، أنا أحسس بالمنزل هم الذين يتسببون لي بهذا. طيب أجيبك. وإنني منفرد في غرفتي وحدي. أجيبك إن شاء الله تعالى. أخونا أسامة من أسيوط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك حبيبي يا شيخ وحي؟ أهلا ومرحبا بكم. والله نحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. أرجو منك الاستفسار دلوقتي، أنا ماجي قبل صلاة الفجر بنص ساعة كده، أغلبية يعني قبل الفجر أما أحلم بالشيخ محمد حسان، مرة أحلم به أن أصلي وراه ومرة أحلم أنه زعلان مني، ما عرفش أعدي، هل هذه أحلام أم؟ طيب. عاوز أستفسر منك بس، وأرجو منك الدعاء يا شيخ وحي. إن شاء الله، وأنت كذلك تدعو لنا. الأخ محمد من السعودية. أيوه تفضل. بعمل في شركة